والله بالله تالله. والطور مراد به الجبل الذي تنبت به الأشجار، تنبت فيه الأشجار. أما الجبل الذي لا تنبت فيه أشجار فيسمى جبلا فقط، فكل جبل تنبت عليه الأشجار فهو طور. ولكن المراد بالطور هنا طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام وناديناه من جانب الطور: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. فهو المراد بهذه الآية، وهو طور سيناء. وسيناء صحراء أضيف إليها الجبل لأنه فيها، فرقا بينه وبين غيره من الجبال. وهو مجرور بواو القسم والطور، وهكذا دائما المقسم به مجرور بحرف القسم، والله بالله تالله. فحرف القسم من حروف الجر دائما وابدا. وكتاب مسطور، كتاب مسطور قيل هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق، وقيل المراد به الكتاب المنزل وهو يشمل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. أقسم الله بالكتاب المنزل، مسطور يعني مكتوب، مكتوب ومسطر في رق، فتح الراء على المشهور من القراءات في رق. والرق هو ما يكتب عليه من الجلود أو الأوراق، فما يكتب عليه فهو رق. وكانوا في الأول يكتبون على الجلود أكثر ما يكتبون عليها قبل أن يظهر الورق، في رق منشور أي مكتوب. والبيت المعمور، البيت المعمور في السماء مثل البيت المعمور في الأرض وهو الكعبة. البيت المعمور في السماء للملائكة يطوفون به ويدخلونه، كما أن المسلمين يطوفون بالبيت العتيق ويصلون إليه، فهو معظم ومحل عبادة للملائكة عليهم السلام. في السماء السابعة، وقيل في السماء الدنيا، وقيل الذي في السماء السابعة هو البيت المعمور، والذي في السماء الدنيا بيت العزة، وكل منهما متعبد للملائكة، وهو بحيال الكعبة المشرفة يعني بحذائها في السماء. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والبيت المعمور معمور بالعبادة، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه، هذا يدل على كثرة الملائكة. فعمارة البيوت، بيوت الله، إنما هي بالعبادة، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. تكون بالعبادة لا بالزخرفة والأصباغ والألوان والكتابات والنقوش، إنما عمارتها بالعبادة. وهي تبنى البناء الحسي لتؤوي العباد فيها وتكنهم من الحر والبرد والمطر، هي تبنى، لكن بناؤها الحقيقي إنما هو بالعبادة. والبيت المعمور والسقف المرفوع، السقف هو ما علا وارتفع، مراد به هنا السماء، مراد بها هنا السماء. فالسماء هي السقف، سقف الأرض، جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فالسماء سقف الأرض وبناؤها، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني سقفا، السقف المرفوع، مرفوع عن الأرض، بينه وبين الأرض مسيرة 500 سنة، بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء من السماوات السبع 500 سنة. هذا يدل على اتساع هذا الكون، يدل على اتساع هذا الكون. فالمرفوع معناه المرتفع فوق الأرض وفوق الخلائق، السقف المرفوع. والبحر المسجور، البحر في الأصل هو الشق في الأرض، ويراد به هنا الشق الذي يمتلئ بالماء. والمسجور قيل معناه المملوء بالماء، وقيل معناه المسجور يعني الممنوع من أن يغمر الأرض، ممنوع أن يغمر الأرض. المسجور يعني الممنوع من أن يسيح في الأرض ويغمرها ويغطيها بقدرة الله سبحانه وتعالى. وقيل المسجور معناه الموقد بالنار، لأنه في يوم القيامة يسجر البحر، يعني يوقد كما تسجر التنور، يعني توقد. ففي يوم القيامة تسجر البحار نارا، كما قال تعالى: وإذا البحار سجرت، يعني وقدت نارا. والبحر المسجور، هذه إقسامات من الله جل وعلا للتوكيد، وإلا فهو سبحانه وتعالى صادق ولو لم يقسم، وإنما أقسم للتوكيد وقطع شبه المشبهين. المقسم عليه: إن عذاب ربك لواقع، هذا هو المقسم عليه، وقوع العذاب الذي يكذب به المجرمون. إن عذاب ربك لواقع، أي حاصل لا محالة، حاصل لا محالة، في وقته وفي أجله، لا يتقدم ولا يتأخر، إذا جاء أجله حصل بلا شك ولا ريب. فهؤلاء الذين يستعجلون العذاب، هذا من طغيانهم وجهلهم، وهذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون للرسل: ائتنا بعذاب الله كنت من الصادقين، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. فالله جل وعلا جعل لوقوع هذا العذاب وقتا لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشكرون. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، إذا وقع فإنه لا يقدر أحد على دفعه ورده. فإنهم في الدنيا يتخذون الوقايات ويتخذون الموانع التي تمنع من المكروه، ولكن في الآخرة ما في شيء يدفع العذاب، لا حصون ولا جنود ولا سلاح ولا قوة، لا شيء يدفع العذاب إذا وقع يوم القيامة. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، أي لا أحد يقدر على رفعه أو الهروب منه أو التحصن منه أو الابتعاد عنه، لا أحد يقدر. ما له من دافع. متى يقع؟ يوم تمور السماء مورا، يوم ظرف منصوب الظرفية والعامل فيه واقع، واقع يوم تمور السماء مورا، عند قيام الساعة، عند قيام الساعة تمور السماء يعني تتشقق، السماء انشقت تتفطر، إذا السماء انفطرت تكون السماء كالمهل، أي كالفضة المذابة، هذه السماء القوية المتماسكة السميكة التي كففها كما في الحديث 500 عام، كفف السماء 500 عام كما في الحديث، تتفطر وتتشقق لأمر الله سبحانه وتعالى وتتقطع إذا أمرها الله سبحانه وتعالى، وذلك من شدة الهول. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، جبال الرواسي الثابتة في الأرض يأتي عليها يوم تتقلع من وصولها وتكون هباء منثورا، تكون كالعهن أي الصوف المنفوش من رقتها، هي جامدة صلبة، إذا جاء الهول والقضاء والقدر صارت رقيقة، صارت مثل العهن المنفوش، وتكون هباء منثورا. إذا رجت الأرض رجع وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا، هباء غبار. ويوم نسير الجبال، سيرها الله سبحانه وتعالى، فترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وذلك من شدة الهول. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، يذر الأرض قاعا صفصفا مستويا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، وذلك للحشر، حشر الخلائق على ظهر الأرض، فلا أحد يختفي من وراء جبل أو بوادي أو شجر، قاعا صفصفا ما أحد يحصل له يختفي أو يلود. الجبال تسير وتنسف وتدك حتى تكون كأنها لم تكن وكأنها لم توجد، لأن أجلها قد انتهى، أجلها قد انتهى، وانتهت الدنيا بما فيها وحانت الآخرة، فالذي أوجدها قادر على أن يغيرها سبحانه وتعالى. وتسير الجبال سيرا. إذا حصل هذا فويل يومئذ للمكذبين، ويل وعيد، هذا وعيد من الله، وقيل هو واد في جهنم، وقيل هلاك، ويل هلاك يومئذ، أي إذا حصلت هذه الأهوال فويل يومئذ للمكذبين الذين كانوا يكذبون الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويل لهم من عذاب الله عز وجل، يكذبون الرسل ويقولون أنتم سحرة وكذبة وما فيه عذاب ولا فيه قيامة ولا بعث ولا نشور. فإذا حصل، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، حينئذ وقعوا في الويل والثبور والعياذ بالله. فويل يومئذ للمكذبين بالبعث والنشور، مكذبين للرسل، مكذبين لكتب الله عز وجل، ويل لهم، فقد حل بهم ما يوعدون. فويل يومئذ للمكذبين. من هم؟ الذين هم في خوض في الدنيا يخوضون يخوضون ويترددون في ما جاءت به الرسل، بعضهم يقول سحر، وبعضهم يقول كهانة، بعضهم يقول هذيان مجانين، بعضهم يقول أساطير الأولين، فهم يخوضون بالباطل بدل أن يؤمنوا ويصدقوا ويستعدوا، أمضوا وقتهم في الخوض الباطل والعياذ بالله. يلعبون، خلقوا للعبادة وخلقوا للعمل الصالح، لكنهم صاروا يلعبون، اشتغلوا باللهو واللعب ونسوا الآخرة والعياذ بالله. هم لم يخلقوا للعب واللهو وإضاعة الوقت، إنما خلقوا لأمر عظيم لم ينتبهوا له. ولما نبهوا لم ينتبهوا، بل كذبوا بذلك والعياذ بالله. الذين هم في خوض يلعبون، يخوضون ويلعبون في هذه الدنيا ولم يعملوا للآخرة، فويل لهم حين ذاك، ويل لهم يوم يدعون، أي يدفعون بقوة ويساقون بعنف. يوم يدعون أي يدفعون إلى نار جهنم دع، يدفعون إليها بعنف وقسوة لا رحمة ولا هوادة، تدفعهم الزبانية والعياذ بالله. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ساقون إليها ويدفعون إليها، ولا أحد يتخلص من الزبانية. يوم يدعون، الدع هو الدفع، فذلك الذي يدع اليتيم يعني يدفعه ويقسو عليه ولا يرفق به ويرحمه، فالدع هو الدفع بقوة. يوم يدعون إلى نار جهنم، إلى نار جهنم، جهنم من أسماء النار، ومن أسمائها سقر والهاوية والسجين والنار غير ذلك، والقارعة وغير ذلك، فلها أسماء كثيرة، منها جهنم والعياذ بالله. إلى نار جهنم، فنار جهنم من إضافة الموصوف إلى صفته، نار جهنم. دعا مفعول مطلق، مصدر ليدعون، يدعون دعا باب التأكيد، كما تقول ضربته ضربا شديدا، مفعول مطلق أو مصدر مؤكد لفعله. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ثم يقال لهم من باب التذكيت والتوبيخ: هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون، هذه جهنم التي كنتم في الدنيا تكذبون بها، لما أنذرتكم الرسل من النار ضحكتم وسخرتم، قلتم ليس فيه جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور، إن هي إلا حياتنا الدنيا. هذه جهنم، هذه إشارة إلى النار حاضرة، نار حاضرة يرونها، هذه جهنم التي كنتم بها في الدنيا تكذبون الرسل لما أخبروكم بها، وتكذبون بها فلم تعملوا للخروج منها والفرار منها. الآن هذه أمامكم، كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت الأول كان يخبر عنها إخبار وهي من علم الغيب، هي من علم الغيب، لكن إذا بعث الناس من قبورهم صارت من علم الشهادة، يشاهدونها بأعينهم، يشاهدونها بأعينهم. هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا؟ لأنهم كانوا في الدنيا يقولون هذا سحر، ما جاء به الرسول هو من باب السحر، يقول هنا جنة ونار هذا سحر. أفسحر هذا أو الله أعلم هل هذا الذي أمامكم خيال ولا حقيقة؟ هو خيال أو حقيقة ناصعة واضحة؟ فهم كانوا في الدنيا يتهمون الرسل بالسحر والكذب وغير ذلك من الأوصاف الذميمة، فيوبخون يوم القيامة. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أم بمعنى بل أنتم لا تبصرون، يعني في الدنيا ما كنتم تبصرون البصيرة، البصيرة النافعة، وتعلمون أن ما أخبرت به الرسل فإنه هو الحق وأنه لا بد منه وأن الرسل صادقون مصدوقون لا يقولون على الله إلا ما يعلمون. أما أنتم لا تبصرون؟ ما كان عندكم بصيرة وإيمان وتصديق لهذا الموقف الذي أنتم واقعون فيه؟ فهذا ليس بسحر، النار حقيقة ليست بسحر، لكن أنتم ما كنتم تبصرون في الدنيا وتؤمنون بالغيب تستعدون لهذه النار لما ينجيكم منها، بل كنتم تضحكون وتستهزئون وتسخرون، فهذه العاقبة الوخيمة والعياذ بالله. وهذا التوبيخ أشد عليهم، هذا التوبيخ من تعذيبهم والعياذ بالله. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، اصلوها أي ادخلوها، ادخلوها وهي تصلاكم من فوقكم ومن تحتكم ومن أيمانكم وشمائلكم، غمرتهم النار وتصلاهم من كل ناحية ولا مفر لهم منها. والصلي هو تعذيب بالحرارة الشديدة. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، الصبر ما هو نافعكم شيء. يمكن في الدنيا الإنسان يصبر على المكاره وعلى المشاق وينتظر الفرج، لكن هذه ما منها فرج ولا مخرج، سواء صبرتم أو لم تصبروا، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص. الصبر لا ينفعهم حينئذ، اصبروا على حرها وعذابها أو لا تصبروا، سواء عليكم الأمران، الصبر وعدم الصبر، ليس هناك حيلة العياذ بالله، سواء عليكم صبركم وعدم صبركم. الدنيا يمكن الإنسان يتقوى بالصبر ويتسلى بالصبر وينتظر الفرج، لكنها الصبر في النار ما لها فائدة. سواء تصبروا أو لا تصبروا سواء عليه. قال الله جل وعلا إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا الذي حاق بكم ووقعتم فيه إنما هو بسبب أعمالكم الكفرية والشركية والإلحادية ما ظلمناكم، فالله لا يعذب إلا من يستحق العذاب ولا ينعم إلا من يستحق النعيم بسبب الأعمال، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا حصر، حصر في أن هذا الجزاء إنما هو بسبب أعمالكم، لم تعذبوا بأعمال غيركم أو تعذبوا بغير سبب، لا، إنما الذي عذبتكم أعمالكم التي شغلتكم بالباطل في الدنيا في خوض يلعبون، هذه عاقبتهم والعياذ بالله. إنما تجزون ما كنتم تعملون، لا ظلم من الله جل وعلا، لا يعذب أحدا بغير عمله أبدا، وإنما يجازي الناس بأعمالهم التي قدموها باختيارهم في الدنيا وإرادتهم وطوعهم. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، وكل سيلاقي جزاء ما عمل من خير أو شر، والله قص علينا هذا في القرآن من أجل أن نستعد له قبل أن يقع. هذا من رحمته بنا أنه بين لنا ما أمامنا وما سيكون من أجل أن نستعد له ونعمل للخلاص منه ونعمل للجنة. هذا ما أراده الله جل وعلا من هذا البيان الذي كأنك تشاهده، كأنك تشاهده، وهذا سيحصل لا محالة. فخلص نفسك قبل أن يفوت الأوان، تب من ذنوبك وأكثر من حسناتك واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، ولا تضيع حياتك في اللهو واللعب والغفلة والإعراض مع المكذبين ومع الضالين ومع المنافقين والكافرين. لا تلهو ولا تلعب ولا تغفل ولا تنسى، بل كن دائما على استعداد. إنما تجزون ما كنتم تعملون، فلا يعذب أحد لغير ذنب، ولا يعذب بعمل غيره، ولا يظلم من عمله شيء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فهذا هو خبر الله جل وعلا في هذه الآيات وفي غيرها، كأنك تشاهد المستقبل وتعاينه تماما. فإن كنت من أهل البصيرة فإنك تستعد لهذا اليوم، أما إن كنت من الذين لا يبصرون فإنك ستلاقي مغبة إهمالك وقبيح أعمالك، والله جل وعلا لا يظلم أحدا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته.